أطفال الكفار يريدون سنين ولا كفار؟ نعم سهل التغير. أطفال الكفار مثل ما قال الرسول الله أعلم بما خير وعامل حكم حكم أهله حكم حكم أهله لا يغسل ولا يصلى عليه مع أهله إذا مات بين أهله يدفن مثل أهله لا يغسل ولا يصلى عليه لأنك أهله ولكن يوم القيامة الله أعلم بما خير وعاملين والصحيح أنهم يمتحنون يوم القيامة الله يمتحنهم يوم القيامة ويأمرهم فإن أطاعوا دخلوا الجنة وإن عصوا دخلوا النار مع أهله وهكذا أهل الفترة الذين ماتوا لفترة ما جاءتهم رسل في الدنيا ما جاءوا رسل يوم القيامة يمتحنون ويؤمرون وينهون فإن جابوا دخلوا الجنة وإن عصوا دخلوا النار نسأل الله العافية.